فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، الحديث، يقول: هل يقصد باليوم النهار والليل أم هو خاص بالنهار؟ يشمل اليوم والليلة، إذا قيل يوم يشمل اليوم وليلته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.